أنا نادر فودة، أنا صحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. أنا الصحفي اللي ارتبط بكل مستمعيه وقراءه ارتباط البعض بيشوف انه مرضي. الحقيقة لو انتوا المرض اللي انا بعاني منه، فانا بكل فخر اعلنها على الملأ، انا مريض بيكم، لان انتوا السبب الثاني بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان اسمي يكون معروف، السبب ان انا بقيت رمز للكتابة في عالم ما وراء الطبيعة، السبب ان انا بقيت بتقارن باسماء شخصيات وكتاب كبار جدا في هذا المجال انا مجيش جنبهم حاجة. انتم حضراتكم السبب في ان اسم نادر فودة يقتبس وقصصه واعماله يتعمل منها اعمال مطبقة، وهقول مقتبسة وان كان هي في الحقيقة مسروقة بشكل فج في بعض الأعمال، اقتبس من رواياتي ومن كتاباتي بشكل الحقيقة أقل ما يقال عنه أنه ما فيهوش أي روح من الإبداع، لأن دايما اللصط ما بيتعبش نفسه أنه يقدم شيء مبتكر، هو بياخد على الجاهز. لكن اللي أسعدني واللي دايما بيسعدني تعليقات حضراتكم والرسائل اللي بتجيلي على صفحتي، واللي دايما بتقول يا نادر الحق قصصك بتتزاع في مسلسل كذا، يا نادر الحق مغامرتك الفلانية شفناها في عمل كذا، فده بيكفيني. وبناء عليه دايما بيجيلي طلبات، هو ليه نادر ما بيتحولش أعمال حضرتك لأعمال تلفزيونية؟ هقول لكم بمنتهى الوضوح، وأعتقد أن صديقي أحمد يونس اتكلم معاكم في الموضوع ده، احنا بيدور بينا نقاش كتير جداً أنا ويونس فيما يخص موضوع تحويل الأعمال لأعمال تلفزيونية، وإحنا الاتنين توصلنا لنهاية مرضية للطرفين، إن وقت ما هيجي النصيب وهيجي العمل المحترم هتفاجئوا بإن الأعمال بتتحول لأعمال تلفزيونية وربما سينمائية. لكن لحد دلوقتي مش مقتنعين باللي اتعرض علينا، ومكتفيين بأننا نكون مع حضراتكم من خلال الكتب ومن خلال القصص الإذاعية، وده شرف لينا ما بعده شرف. صفحتي الموجودة على فيسبوك اسمها نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، الصفحة الرسمية اسمها كده، فيها 268 ألف مشترك من العظماء اللي هم حضراتكم. بدأنا العذراء والجحيم امبارح في الحلقة الأولى والجزء الأول، ما تيجوا ندخل على الجزء الثاني ونشوف وصلنا فين. أميرة فضلت واقفة زي ما هي وعمالة تقول خلاص يا نادر، خلاص هتقدر تفهم كل حاجة. طبعا انتوا فاكرين ده سمعناه في الجزء اللي فات. بعدها بدأت تظهر قدامي مشاهد كتير وألوان متداخلة، حاولت افهم منها اي حاجة يعني، بس المشاهد كلها والصور متداخلة جدا لدرجة اللخبطة بقت على اخرها يعني. ظهر راجل متكفن كله ومش ظهر منه غير عينيه، حتى عينيه كانت بيضة زي التلج، وكان ماسك في ايديه عصاية غليظة. وقبل ما اصرخ تاني لقيته نزل على جسمي بالعصاية اللي معايا، والعصاية كانت عاملة زي الكرباج المشتعل بالنار. صرخت بكل ألم ووجع رهيب ورعب ممزوج معايا، وجريت ووقعت على وشي وحسيت بمناخيري بتنزف. لكن هو ما رحمنيش، نزل بالعصاية تاني على جسمي وانا واقع على الأرض، كنت بتلوى من كمية الضرب والألم والنار اللي مسكت فيا. صحيت على صوت خبط على باب الأوضة، مسحت العرق من على وشي وقمت من على السرير ورحت ناحية الباب. كنت متوقع ان اللي بيخبط استاذ حسن علشان نفطر سوا، بس لما فتحت اكتشفت ان اللي على الباب ما كانش استاذ حسن، عرفتوا مين؟ أعتقد أن كلكم توقعتوا دلوقتي. الشخصية اللي أنا عاوز أقابلها من أول ما جيت، سامر. سامر بيبصلي بسخرية وكأن مثلا في بيننا مثلا مشاكل ولا محاكم ولا قضايا ولا حاجة. لقيته بيقول لي، بيقولوا أنك بتسأل عليا، ممكن أعرف ليه؟ من غير زهق ولا حاجة هقولك، أنا جاي في الأول وفي الآخر بناء على طلبكو. اسمها بناء على طلب أبوك، ما تجمعنيش معاه في جملة. بقولك إيه، ما تيجي نتكلم على المكشوف وعلى الدغري. يعني إيه؟ هو أصلا ما فيش بيننا لغة حوار عشان نتكلم دغري ومكشوف والكلام البيئة اللي أنت بتقوله. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. فيه، بص خليني احكي لك على حاجه بناء على شغلانتي دي يا استاذ سامر بيه. النوايا بتاعتك اللي بتكون رافضه من الاصل الكلام او التعامل معايا بيكونوا حاجه من اتنين، يا عاملين مصيبه وليهم يد كبيره قوي في اللي بيحصل وخايفين يتفضحوا لما يتكلموا ولسانهم يدلدق كلمه كده ولا كده اقفشها منهم، يا اما عارفين نفس المصيبه وملمين بكل تفاصيلها وما لهمش علاقه بيها بس حافظينها وعارفين كل اللي حصل، حتى يعني لو ما لهمش دخل فيها بس هم متسترين على حد يا أستاذ سامر علشان يخبوا حاجة. وأنا إلى حد ما يا سامر بي برجح التانية. طيب نصيحة مني وخد النهي يا أستاذ نادر، تكهناتك دي عارف تعمل بيها إيه؟ خليها لنفسك وما تعملش فيها محقق عليا، وما تسألش عني تاني لأننا مش هنقعد مع بعض، لا دلوقتي ولا بعدين، لحد ما حضرتك تأنسنا الشوية اللي قاعدهم وتتوكل على الله. لا يا حبيبي، وحياتك هنقعد، وهنقعد مع بعض كتير قوي كمان. واشتري مني وخلينا نخلص القعدتين اللي هنقعد مع بعض فيهم دول على طول، لان انا مش همشي غير لما نقعد، واذا كنت انت هتعمل لي الشويتين بتوعك دول ما بيفرقوش معايا. وهقولها لك تاني، قعدت مع عينتك كتير وقابلت زيك كتير قوي يا سامر. دخل علينا استاذ حسن في الوقت ده الحقيقه، واول ما دخل سامر خد بعضه وخرج من غير ما يعلق. استاذ حسن بصلي وقال لي، واضح ان المقابلة كانت مش ظريفة بالمرة. على العموم يا ابني سيبك منه، واي حاجة عاوز تعرفها انا تحت امرك. خرجت من الاوضة وفطرت مع استاذ حسن، وكل الحوار اللي دار بينا عن وقفتي مع سامر اللي فعلا ما كانش فيها اي حاجة مفيدة، واتكلمنا شوية عن شغلي، ما تطرقناش لاميرة خالص، كأننا بنهرب احنا الاتنين من اننا نتكلم عنها. كسرت حاجز اللف والدوران بتاعنا بسؤال مباشر لاستاذ حسن، وسألته ليه علاقته مع سامر متوترة، وليه ابنه بيتكلم عليه بالطريقة دي، وان انا حاسس ان في حاجة مش مظبوطة بينهم كأب وابنه. يا استاذ نادر، سامر شبه مقطعني من بعد موت اخته وبيكلمني بالقطارة، ده بيعاملني زي ما اكون انا السبب في موتها، عشان انا يعني اللي جبت الصندوق طبعا، وانا كنت عارف ان كل ده هيحصل. انا نفسي اعرف مين اللي عمل كده في بنتي اكتر منه، والله العظيم نفسي اعرف. اوعدك يا استاذ حسن، اوعدك قريب قوي مش انت بس اللي هتعرف، كلنا هنعرف اجابات كتيره قوي محيرانا. استاذن حضرتك دلوقتي عشان عايز اروح بور فؤاد استغل فرصه ان انا هنا واشتري لي كذا طقم، ده غير ان في واحد طفص موصيني على سمك لو ما خدتهولوش هيفضحني. وفعلا خرجت من بيت استاذ حسن، وبعد أقل من نص ساعة كنت في المعدية اللي بتوصل من بورسعيد لبور فؤاد عشان أقابل نعيمة، الدكتورة نعيمة أو المغسلة نعيمة تحديدا. بس خليني أقول لكم على حاجة، اللي ما راحش بورسعيد فايته كتير قوي، فايته جمال بلد لسه متمسكة بشكلها القديم، الطباعة الشياكة تحس الأوروبية، وفي نفس الوقت فيها حداثة وفيها حاجات جديدة جدا، المعدية والأجواء، يعني ما يفوتكوش زيارة بورسعيد أيها المستمعين الكرام. كان مفيش معايا اي معلومات عن نعيمة غير اني بس رايح ادور على واحدة مغسلة وطبيبة اسمها دكتورة نعيمة، يعني زي اللي بيدور على ابرة حرفيا في كوم قش. ولكن عشان انا ظني طلع في محله، سؤال في التاني في التالت وصلت. والله العظيم وصلت. وقفت قدام عمارة بسيطة ودلوني اهل الخير ان دي العمارة اللي ساكنة فيها الدكتورة نعيمة، بس ان انا اعمل حسابي ان لو عايزة تغسل حد عندي هترفض لانها بطلت فجأة من وقت موت قريبتها الشابة الصغيرة، طبعا اللي هي اميرة. طلعت الدور التالت، خبطت على الباب، فتحت لي ست في اوائل الاربعينات وقابلتني بنظرة بشوشة. عرفتها بنفسي وقلت لها مساء الخير، انا اسمي نادر فودة، انا صحفي في موقع الحوادث، وقضية اميرة اتفتحت من جديد وللأسف اسم حضرتك اتذكر، ولازم ننشر كل حاجة عن الموضوع. تنشره يا حضرت، وهيفيد بإيه بعد ما أميرة ماتت؟ انتوا عاوزين أكتر من إنها ماتت؟ بقول لحضرتك إيه، إحنا ما قدمناش غير إننا نتكلم، لأن لو ما تكلمناش بصفة ودية هنتكلم بصفة رسمية وهيجيلك قوة وهيجي معايا ضباط، فخلينا نخلص الموضوع كده في الهادي، لأن أنا متأكد إن عندك معلومات ومتأكد إنك شفتي حاجات ما حكيتيهاش لحد، وده اللي خلاكي بعدت يا دكتورة. تحبي نعمل الموضوع ودي، ولا جيلك واجيب معايا ظابط ولا اتنين تلاتة، ولا اجيب لك عربية امن مركزي وانا جاي؟ ما هي شغلتنا بقى. انا الموضوع ده مش عايز اتكلم فيه، الموضوع ده خلاص دمرني. ممكن اسألك سؤال يا دكتورة؟ انت ازاي ضميرك طوعك تشوفي كل اللي حصل وتسكتي؟ هتقولي لربنا ايه؟ اقفل الموضوع ده، اقفله أرجوك، رحمني، أنا في عذاب من يومها. دكتورة نعيمة، أنت شفتي القاتل صح؟ لا ما شفتوش، بس شفت الأسوأ، شفت الفضيحة، شفت الفضيحة يا أستاذ نادر. مش اسمك نادر برضو؟ أيوة اسمي نادر. فضيحة إيه؟ أميرة كانت حامل. حامل؟ ومش بس كده، دي كان عندها نزيف حد بعد ولادة متعسرة، يعني انا لما روحت اغسلها كنت لقيتها لسه يدوب والدة وبعدين ماتت. انا كنت مذهول وانا بسمع كلام دكتورة نعيمة. اخر حاجة كنت متوقعة ان انا الاقي حد بيقولي ان اميرة كانت حامل. بالمناسبة اميرة مش متجوزة يا جماعة، وقبل ما حد يظن السوء اسمعونا للآخر. طب فين الجنين؟ فين الجنين يا دكتورة نعيمة لما روحتي؟ كان ميت ولا فين، ولا انت وديتيه فين؟ لأن أستاذ حسن ما جابش سيرة حاجة من الكلام ده خالص. ومين برضو أبوه يا ترى عرفتيه؟ ما عرفش. هو إيه اللي ما عرفش؟ وأنا كل ما أسألك حاجة تقولي ما عرفش. على فكرة أنت كده متستر على جريمة وموقفك بقى منايل أكتر. خلاص بلغ فيا ويا رب يجوا يقبضوا عليا، خليني ارتاح. هو انت فاكره ان هما لما يقبضوا عليك هترتاحي؟ انت تقريبا بتتابعي بقى الافلام الاجنبي بتاعت اللي بيجي فيها السجون. لا انا ممكن ارشح لك فيلم زي هي فوضى تتفرجي عليه وتشوفي الحبس بيبقى عامل ازاي. ممكن اوديكي في حته زيه على فكره. اوعي تصدقي شغل الافلام والتلفزيونات عن السجون الخمس نجوم ده مش للي زيك وزيي. اللي زينا بيناموا على البرش. تعرفي البرش؟ انت عايز مني ايه؟ رحمني. انا بني ادم برضو. حسيت ان انا زودتها، وحسيت ان انا كنت مستفز، بس كنت بعمل كده بضغط عليها عشان اعرف منها اي حاجه. دكتوره نعيمه، بصي انا لا صحفي في حوادث ولا لي علاقه بظباط ولا جاي اتهمك بحاجة اصلا، انا بني ادم عادي. عم حسن بعتلي عنده امل ان انا اقوله ايه اللي حصل لبنته. انا جايلك في الدغري خالص اهو، وهم مصر ان انت عارفة حاجات كتير ومخبيها. والله العظيم اقسم بالله انا ما يرضيني ان انت تتأذي باي حاجة، بس انت كمان ما يرضكيش ان البنت تروح وراها سر كبير، وخصوصا انك بتقولي انها خلفت كمان. سامحيني انا مش هرتاح غير لما تحكيلي على كل اللي حصل من اول ما دخلتي لحد ما اعتزلتي الدنيا وقعدتي في بيتك. ارجوكي اتوسل اليكي، احكيلي اللي حصل، يمكن نوصل للمجرم اللي عمل فيها العملة المهببة اللي انتي بتقولي عليها دي، واللي هو بشكل او باخر يقتلها قتل مباشر يا كان سبب غير مباشر في انها ماتت بسبب النزيف. يمكن طريقتي الاخيرة مع دكتورة نعيمة خلت قلبها يرق شوية فعلا، ووافقت انها تحكي كل اللي حصل. وقالت لي في اليوم ده أستاذ حسن اتصل عليا وقال لي إن أميرة بنته ماتت وإن محدش هيدخل عليها غيري. أنا خدت الخبر زي الصدمة، زي ما يكون ضربني صعقة كهربا، وطلعت أجري في الشارع. كنت بكلم نفسي وكل اللي على لساني، أميرة ماتت إزاي؟ في حاجة غلط. كل اللي كنت بفكر فيه أستاذ وقتها إن أنا دكتورة ورايحة ألحقها، مش رايحة مغسلة، رايحة أتغسلها وأبوها مش فاهم الموضوع ووصلوا إنها ماتت وهلاقيها عايشة، وعمال اقول يا رب جيب العواقب سليمه، يا رب جيب العواقب سليمه. وصلت بيت الاميره وبيت عم حسن، وقفت قدام باب الشقه، رجلي مش قادر تشيلني. وقبل ما رن الجرس عم حسن فتح لي الباب، وقفت انا وهو متخشبين قدام بعض. دموعه اللي كانت مغرقه وشه كانت كفيله تقول لي كل حاجه. شدني من ايدي ومسك حط ايده على بوقي وقال لي مش عايز صوت خالص. مشيت وراه وانا بدعي ان انا ما اوصلش ابدا للحظه اللي انا مرعوبه منها، اللحظه اللي هشوف فيها اميره اللي بعتبرها بنتي جثه زي اي واحده من اللي بغسلهم. وقف قدام باب الاوضه عم حسن، اوضه اميره، ولقيته بيعمل اغرب حاجه ما كنتش متوقع انه يعملها. عم حسن خبط على باب الأوضة. يا أميرة، يا أميرة يا بنتي، أنا معايا دكتورة نعيمة جايالك تشوفك يا حبيبتي. هي ما ماتتش، هي ما ماتتش يا عم حسن. وفتح باب الأوضة يا أستاذ نادر فتحة بسيطة وما كملهاش، وطلب مني أدخل لوحدي لأنه مش قادر يدخل. ولما طلبت منه يدخل معايا مرضيش، وقال لي لو بنتي ليها غلاوة عندك محدش يدخل عليها غيرك. عم حسن قال كده وبعدين زق الباب، وشفت المشهد اللي عمري يا أستاذ ما بيروح من خيالي. هتصدقني لو قلتلك ان انا شفت الدبيحة؟ اقسم لك بالله زي الدبيحة. طلعت خطوة لقدام، وقفت عند باب الأوضة لطم. كانت جثة، جثة متغطية كلها بكوفرتا، لكن الدم كان مغرق الكوفرتا ومغرق السرير كله. مش هكون ببالغ يا أستاذ لما أقولك إن الأرض اللي حوالين السرير كان عليها دم. قربت من السرير بهدوء وحذر، ومديت إيدي ورفعت الكوفرتا ببطء شديد من على وش أميرة. أنا وقعت على ظهري من الخضة ومن الصدمة. أنا شفت كل عذاب الدنيا والآخرة على وش بني آدم. أميرة كانت فاتحة عينيها على الآخر، وعينيها كلها بيضة ما فيهاش النين الأسود، وفاتحة بقها على الآخر لدرجة إن شفايفها من اليمين والشمال زي ما يكون حد جاب مقص وقطعهم، مفتوحين على الآخر ومقطوعين. أما وشها يا أستاذ كان مليان كدمات سودة، كل كدمة منهم لما دققت فيها عبارة عن زي ما يكون حد طابع ختم، الختم عبارة عن وش وراس شيطان. أيوة تخيل، زي الوشم كده عبارة عن راس شيطان كتير في وشها. شعر أميرة كان أبيض وكأن عندها يجي 80 سنة. ذهول وصدمة من الكابوس اللي أنا فيه. طلعت تليفوني واتصلت بواحدة من البنات اللي بيساعدوني في الغسل، طلبت منها أدوات غسل الميتين، وأكدت عليها أن أنا هغسل لوحدي. اترميت على الكرسي من الكراسي الموجودة، وفضلت أبص الأميرة وأقول لها إيه يا بنتي اللي عمل فيكي كده؟ إيه يا ضنايا اللي عمل فيكي كده؟ إيه يا ضنايا؟ الدم كان لسه بينقط يا أستاذ نادر على الأرض، ولحد اللحظة دي ما كنتش عارفة مصدره إيه. وفحص بسيط أدركت إن أميرة بتنزف نزيف ولادة. قست النبض بسرعة مفيش، جسمها المتلج والمخشب واللي مفيهوش أي علامة وأثر للحياة، وتأكدت كل هواكسي وظنوني أميرة ماتت. معرفش أبوها كان بيكلمها ليه وعمل الحركة دي ليه، لكنها ماتت. أميرة ماتت وهي بتولد، أو بالكتير قوي ماتت بعد ما ولدت. وحضرتك عرفتي منين إن أميرة كانت حامل وولدت يا دكتورة نعيمة؟ يا ابني انت بتقول اهو انا دكتور. لا اقصد يعني ان في دليل تاني اكبر من كل اللي قلتيه بيأكد ام اميرة فعلا كانت بتولد. دليل انت رافضة تقوليه من الاخر؟ بقولك يا دكتورة، حضرتك شفتي حاجة العقل البشري بيرفض استيعابها تماما، بس اللي حبك تعرفيه ان اللي قدامك ده اتدفن حي وشاف صورة من عذاب القبر مرت قدامه، ومر بأحداث كان الجن والعفاريت هم أبطالها. يعني من الآخر لو قلتيلي إنك شفتي مليون عفريت في الأوضة أنا هصدقك، يمكن أنا الوحيد اللي هصدقك. شفتي إيه يا دكتورة نعيمة؟ أيوة شفت، شفت وما حكيتش الكلام ده غير لعم حسن اللي اتهمني إن أنا مخبولة ومجنونة، وقال لي إن أنا لو فضحت أميرة بنته هيفضحني هو في العيلة كلها ويقول عني كلام محبش أسمعه. اضطريت أسكت، اضطريت أسكت عشان خلاص هي ماتت. فتحت دولاب أميرة، طلعت منه طرحة ولفتها على رأسها يا أستاذ بالطول، بعد ما ضغطت الفكين على بعض بصعوبة شديدة كانوا تيبسوا. وفضلت أدلك في عينيها، أدلك في عينيها علشان أخليها تغمض، ودول كانوا أهم حاجة أعملها لحد ما هبة المساعدة بتاعتي تجيب لي أدوات الغسل. فتحت الشنطة، طلعت المصحف بتاعي وقريت آية الكرسي. وبعد كده شديت الكرسي وقربت من السرير وبقيت أقرأ جنبها. وفي عز ما انا بقرا سمعت صوت انين ضعيف، قلت يا نهار اسود هي ما ماتتش، لكني ادركت ان الانين جاي من الحيطه اللي ورا التسريحه. والمرايه الكبيره اللي في اوضتها، رجعت بصيت على اميره كانت زي ما هي. قمت من على الكرسي ومشيت في اتجاه الصوت، وتاكدت يا استاذ ان الصوت جاي فعلا من ورا التسريحه. حاولت أبص وأشوف في إيه، لكن المسافة اللي ورا التسريحة كانت ضيقة جدا. شديت التسريحة لبرة بحيث يكون في مساحة أشوف من خلالها في إيه. دخلت ورا التسريحة والصوت لسه مكمل. حطيت ودني على الحيطة وتأكدت إن الصوت طالع من جوه الحيطة فعلا. وبحركة لا إرادية مني خبطت بإيدي على الحيطة، الصوت سكت. خبطت تاني، لسه الصوت ساكت. قبل ما اتحرك واخرج من ورا التسريحة، حاجة خبطت من جوه الحيطة. قمت مخبطها انا كمان. المرة دي رجع الصوت، ما كانش انين، كان كلام غير مفهوم، كلام بيتقال كله مش مفهوم فيما عدا كلمة اميرة. حطيت ودني على الحيطة عشان احاول افهم، لحد ما سمعت صوت اجش وخشن بيقول إني ما أتيت لأجله سريعا، وإلا أخذناك داخل الحائط. إني ما أتيت لأجله سريعا، وإلا أخذناك بداخل الحائط. الصوت كان مرعب، صوت أجش كأنه جاي من الجحيم. خرجت من ورا التسريحة بسرعة ووقفت قدامها وزقتها بكل ما فيها من عزم. لحد ما زقتها في الحيطة أكتر، يمكن أكتر من الأول. برفع وشي في المراية، شفت أميرة واقفة وراي وشها ملفوف بالطرحة الإشهر اللي أنا لفاه بالظبط، وعينيها مفتوحة على الآخر ولونها أبيض وبينزل من عينيها دموعها سودة، ورفع إيدها وبتشاور على الحيطة اللي ورا المراية. أنا وقتها كنت في حالة ما مقدرش أوصفها، أنا مغسلة وشفت حاجات كتير وقليل، لكن ده كتير كتير قوي عليا. أنا اتشليت واتخرست وفقدت عقلي، ده أنا حتى مش عارف أجري أخرج من الأوضة. ومن ورا أميرة ظهر أبشع شيء في الدنيا، ظهر كائن أسود متفحم، جسمه عريض، شعر أبيض، عينيه بيضة تماما زي عينين أميرة، وبمجرد ما هي شافته صوتت صرخة شديدة كسرت مراية التسريحة المليون حتة. حطيت ايدي على راسي وعلى وشي عشان احمي نفسي من الازاز، وحسيت بمليون طعنة في ايدي من الازاز اللي دخل فيها. وبعد الانفجار رفعت ايدي من على وشي، لقيت ايدي ما فيهاش حتى خدش واحد، ولقيت المراية سليمة يا استاذ، وكأن شيئا لم يحدث. اول حاجة عملتها جريت على السرير، لقيت اميرة زي ما هي، زي ما سبتها بالظبط. لقيتني بقولها وانت وراكي ايه؟ وراكي ايه مصيبة يا اميرة؟ محدش عمره فهمها ولا يفهمها، ده ظلمت ابوك وكنت فاكر اللي هو اللي موتك، بس طلعت غلطانة. وحصل يا استاذ نادر اغرب حاجة، اميرة فتحت عينيها وصرخت فيا وقالت لي وقعت على الأرض. وبعدها أميرة غمضت عينيها تاني، لا كان صوت أميرة ولا طريقة أميرة ولا أي حاجة تخص أميرة هي اللي اتكلمت. رجعت أميرة لحالة الثبات من جديد، وأنا كل اللي علي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. شوية والباب خبط، فتحته بحذر عشان محدش يشوف المنظر اللي جوه. لقيت هبة ومعها الشنطة اللي فيها احتياجات الغسل، وبنظرة مني فهمت اني بقولها ممنوع الدخول، اصل في شغلانتنا يا استاذ نادر ياما بنشوف حاجات تشيب، لو فكرت احكيها احتاج ايام طويلة عشان يدوب تكفي. واحيانا المغسل ما بيحبش يكشف ستر اللي بيتغسل حتى على المساعدين بتوعه، فبيقرر انه يكمل الغسل لوحده او يبدأ اول خطوتين تلاتة من الغسل لوحده. المهم انا قفلت الباب ودخلت، لقيت اميرة قاعدة على السرير ولفة وشها ناحيتي ومغمضة عينيها برضو، والحجاب ولا الطرحة لسه الرابط فكها. قربت منها، شديت الكرسي وقعدت وقلت ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون، وفضلت اكررها يا استاذ نادر فوق العشر مرات. بدأت أميرة تستجيب وترجع لموتها من جديد. انت متخيل اللي انا بقوله؟ انا بتكلم عن واحدة بتصحى وبتموت في الدقيقة كذا مرة، ولولا ان انا دكتورة كنت قلت ان دي مش ميتة. عايزني بعد ده كله احكي اللي حصل للناس؟ اللي ما فيها يقولوا عليا مجنون، ومش بعيد يدخلوني المصحة. تمام، كمل يا دكتورة نعيمة انا بسمعك. فتحت الشنطة، طلعت أدوات الغسل وبدأت أغسلها زي ما بغسل أي واحدة، بس هي ما كانتش يا أستاذ نادر زي أي واحدة. كل خطوة عملتها كانت مصحوبة برعب ما يفرقش كتير عن اللي حكيته قبل كده. أسف، في حاجات مش هقدر أحكيها كلها لأن هيبقى حرام عليا أن أنا أفشي أسرار شفتها في الغسل، لكن صدقني انا بحكي لك اللي انت محتاج تعرفه. جثة اميرة كانت عمالة تنزف لدرجة ان انا مكنتش ملحق عالدم، وكل ما افتكر ان خلاص كده وقفته وهيقف يرجع ينزف تاني. ما كانش قدامي غير اني اكفنها بخمس تكفان فوق بعض. بعدها شلت ملاية السرير وكل حاجة عليها اثر الدم، وحطتهم في الشنطة اللي كان فيها ادوات الغسل. بقيت اقول يا رب يا رب كملها بالستر، يا رب كملها بالستر على الغلبانة دي، يا رب كملها يا رب بالستر على الغلبانة دي يا رب. دكتورة نعيمة، أنا عندي سؤال وأتمنى تجاوبيني عليه. مين اللي قتل أميرة؟ ما تقتلتش أميرة، احتمال كبير تكون نزفت لحد ما مات. متأكدة من كلامك؟ يعني أقدر أقول أكيد ولا ممكن زي ما بتقولي؟ مش هتفرق صدقني. لا هتفرق كتير قوي معايا، وهفضل أقولها لك تاني وتالت وعاشر. أنت مخبية حاجة برضو يا دكتورة. أنا كنت مخبية الحاجات المرعبة اللي شفتها، ولما وعدتني وقلت ان انت هتصدقني انا حكيتها لك. ومين قالك ان انا مكدبك؟ انا كلامي كله واضح، انا بقول انك مخبية حاجة تانية ما حكيتيهاش. على العموم دي مش اخر قعدة لينا، الايام اللي جاية هتكشف حاجات كتيرة كتيرة قوي يا دكتورة. بس انا برضو بشكرك وبقولك ان كلامك ده هيفتح حاجات كتيرة برضو. هستأذن. مشيت من عند دكتورة نعيمة ورجعت البيت، بيت أميرة يعني، بيت عم حسن. قابلت أستاذ حسن وسألني عن سبب تأخيري، فتحججت إن أنا ما لقيتش حاجة كويسة وإن أنا فضلت أدور طول المدة دي ومش لاقي حاجة. استأذنت إن أنا هنام شوية. دخلت الأوضة بدأت أفتش في كل حاجة على أمل إن أنا ألاقي أي خيط. جبت الصندوق وفتحته. طبعًا المفتاح مش موجود مش موجود لسه يعني. وصوت المزيكا المستفز شغال، والمراية الداخلية عكس صورتي. قفلت الصندوق وكتبت ملاحظاتي عن لقائي مع الدكتورة نعيمة اللي كنت مسجله من وراها، أكيد طبعا أكيد انتوا عارفيني. وخلصت وترميت على السرير من التعب، وأنا مش عارف هفضل كده قاعد عند الناس لحد إمتى. أي نعم أنا معايا معلومات كتيرة أقدر أعمل بيها تحقيق كويس جدا، ولو عايز أقفله بطريقتي هقفله سهل جدا، وممكن برضه سيبه مفتوح ومبهم عادي جدا يا ما عملتها. بس الراجل عم حسن ده ذنبه ايه وهو جايبني عشان اساعده في كشف غموض واسباب المصيبه اللي جات لبنته؟ انا لازم اكثف تحرياتي شويه اكتر لحد ما اوصل لاي حاجه. بس وفي وسط تفكيري نمت بعمق، وشفت اميره من جديد. شفتها واقفه في مكان مظلم ومتكفنه وبتحاول تخرج ايديها بره الكفن، لحد ما عرفت بالفعل تخرجها، ولقيتها ماسكة موبايل وبتشاور لي وبتقول لي بسرعة يا نادر خد التليفون قبل ما يوصل أشياء. جريت ناحيتها، لكن ظهر هو نفس الكائن أو الرجل الأسود اللي ظهر لي قبل كده. كان أشياء بالشعر أحمر العينين، عينيه أشبه بجمرتين من نار، وهو ده بقى أشيب. ولقيته خد التليفون من أميرة ضربها وقعها في الأرض وفضل يجرها بعنف وأنا بجري وراه علشان ألحقهم. كانت رجليه تقيلة زي ما دايما بنجري في الكوابيس من أي حاجة بتجري ورانا وبتبقى رجلينا تقيلة قوي. اختفوا عن نظري، فضلت أجري لحد ما لقيتني واقف قدام قبر، ولقيت أشيب بيقفل باب القبر واخد المفتاح وابتسم لي ابتسامة مخيفة ومشي. ومن جوه القبر كان في صوت خبط. وفي صوت ممزوج معاه، صوت مميز جدا، صوت صندوق المزيكا اللي بدأ يتسلل لوداني. كان طالع من القبر وفضل يعلى يعلى يعلى لحد ما صحيت من النوم وصوت صندوق الموسيقى مكمل وما بيوقفش، ولقيت الصندوق على المكتب اللي في الأوضة مفتوح، يعني صوت صندوق المزيكا كان في الحلم وكمل معايا في الحقيقة وكان شغال، مع اني متأكد 100% اني قفلته قبل ما نام. اتحركت من على السرير ورحت للمكتب وشديت الكرسي وقعدت وفضلت اتأمل الصندوق. المرة دي لفت انتباهي المراية الداخلية للصندوق اكتر من اي مرة. عارفين ليه؟ لاني مش شايف انعكاس صورتي فيها زي كل مرة. المراية فاضية تماما وكأن انا مش قاعد قدام الصندوق من الاصل. فضلت احرك راسي يمين وشمال بدور على انعكاس صورتي في المراية، لكن اللي حصل كان غير كده خالص. المراية تحولت لشيء اشبه بشاشة عرض سينمائية صغيرة بتعرض مجموعة من المشاهد المتتالية. خليني هقولها لكم بالترتيب. المشهد الاول، سرير غرقان دم وواحدة ست نايمة عليه وجسمها بيتنفض وبيخرج منها دم اشبه بالنافورة، ومن تحت هدومها في بروز وبدأ يتحرك تحت الهدوم كأنه بيحارب عشان يقطع الهدوم ويخرج. طبعا الست دي أميرة، البروز المتحرك هو الجنين. نظرات الهلع اللي على عينيها مش محتاجة تفسير. المشهد الثاني، كائن في حجم الإنسان، سواده قاتم كأنه مصنوع من الفحم، عينيه بيضة تماما ما فيهاش نني، شعره أشيب ما فيهوش شعرة سودة خالص، واقف قدام العمارة اللي ساكن فيها أستاذ حسن وبيبص على الشقة بنظرات كلها غضب. هو نفس الكائن اللي شفته في الحلم، هو أشيب. تبدل المشهد ولقيته فجأة في الأوضة قدامي أنا. أيوة أنا، رافع إيديه وبيبتسم ابتسامة خبيثة وبيشاور في اتجاه التسريحة اللي في الأوضة. المشهد الثالث، المطبخ، الصندوق أو البوكس اللي فيه القطة بيتهز بعنف، والقطة أصابها حالة من الهياج الشديد وبتحاول تخرج من البوكس بأي طريقة. وسمعت اسمي بتنادى وحد بيقول لي خرج القطة من الصندوق بتاعها يا نادر، خرج القطة من الصندوق بتاعها يا نادر. المشهد الرابع، رمل، ضلمة، جثة متكفنة في الأرض ولسه مقابر شايفه من ظهره وجسمه مش غريب عليا بينبش في القبر. المشهد الخامس، طرقة مستشفى، شفت نفسي واقف مع ممرضة ملامحها مش واضحة ولكن لبسها مميز لبس الممرضة، وبتقول لي ما اعتقدش انه قدامها كتير، وابتسمت لي ابتسامة مصطنعة وشاورت لي بإيدها على باب مكتوب عليه ICU Intensive Care Unit، العناية المركزة، وتلاشت الصورة وانتهى المشهد. المشهد السادس، مكتب وكرسيين، أنا قاعد على واحد وأستاذ حسن قاعد على واحد، وقدامنا على المكتب لوحة مكتوب عليها مأمور اسم بورسعيد بوليس، وداير بينا نقاش مش سامع منه أي حاجة غير جملة واحدة أنا بقولها الأستاذ حسن: ما جاوبتنيش على سؤالي، أنا عمال أسألك من أول ما قعدنا مع بعض. وتلاشت الصورة زي كل مشهد. توقف عرض المشاهد تماما وظهر انعكاسي فجأة، ومن ورايا لقيت باب الأوضة بيتفتح بهدوء شديد، وظهر دراع نحيف رفيع جدا بيزق الباب وبيفتحه على الآخر، وظهرت صاحبة الدراع، المفروض انها اميرة، لكن المنظر البشع اللي انا شفته لا يمت الاميرة باي صلة، وشها مليان كدمات سودة، مكان عينيها فاضي وعبارة عن فجوتين مضلمين، رأسها مربوطة رأسيا بحجاب او بإشارب، نفس الوصف اللي حكيته دكتورة نعيمة، الحياة ممصوصة منها. عارف الفامباير لما يشفطوا الدم منه ويبقى عبارة عن موميا؟ كانت كده. اتلفت ورايا بسرعة مفيش اي حاجة، رجعت بصيت في مراية صندوق المزيكا لقيتها لسه واقفة وبتتحرك ببطء شديد وانسيابية كأنها مش دايسة برجليها على الأرض. فضلت تقرب لحد ما بقت ورايا تماما، ورفعت ايديها الاتنين وحطت كفوف ايديها على كتافي، حسيت بنار بتحرقني في كتافي، وطت بدماغها لما بقت راسها بالظبط لاصقة في راسي، سندت بدقنها على كتفي وكأنها بتتصور معايا، احنا الاتنين بنتصور صورة سيلفي، وبصت لانعكاسي وانعكاسها في المراية وهمست في ودني: هنادر بص عينيك، الحكاية كلها جوه الحيطة، لو عاوز تعرف الحقيقة بص عينيك، الحكاية كلها جوه الحيطة. لو عاوز تعرف الحقيقة. كنت حاسس بمشاعر متضاربة ما بين خوف وفضول وشغف أصابني بعد كلامها. شالت دقنها من على كتفي وقامت وقفت ومدت ايديها الاتنين ومسكت راسي وحاولت تلفها ناحية اليمين بهدوء علشان ابص ناحية اليمين. بصراحة انا قومت وملفتش راسي وقلت لها مش لازم على فكرة اعمل اللي انت عاوزاه، وبحركة مباغتة لفت دماغي بمنتهى العنف ناحية اليمين لدرجة ان سمعت صوت طقطقت وترقعت فقرات العنق. الحمد لله انا ما كسرتش رقبتي. كل اللي انا فاكره ان الحركة المفاجأة دي خلت الدنيا تضلم قدام عينيا، ويدوبك شفت مراية التسريحة بتتحرك وبيخرج من وراها اشيب وهو شايل في ايده كفن، وبعدها الصورة ضلمت تماما. كانت الساعة 7 لما سمعت صوت أذان المغرب بيتسلل لوداني. صحاني من النوم لقيت نفسي نايم على المكتب قدام صندوق المزيكا وكان مقفول. قمت وقفت بصعوبة، شلت ورقي وجهاز التسجيل وشرايط الكاسيت في شنطتي وحطيت الشنطة في الدولاب، وقفت سرح شعري قدام مراية التسريحة. المراية بتتهز كأنها بتنبض، فضلت أتأمل فيها شوية. كان شكلها زي ما بترمي طوبة في مية راكدة. يحصل تموجات في المراية خلتنا مدي إيدي ناحيتها والمسها وحس بالنبضات بتخترقني وبتهز كياني، وبدون تفكير شديد شديت التسريحة وزقتها بعيد ووقفت قدام الحيطة اللي ورا المراية بص عليها بتركيز. همسات متداخلة خارجة من الحيطة، مزيج من أصوات رجالة وستات وأطفال. قربت ودني من الحيطة بهدوء وببطء شديد وحذر لحد ما ودني بقت على الحيطة، وسمعت من اقترب اخترق ومن اخترق احترق. وبعدها سمعت صوت صرخة مدوية طلعت من نفس المكان خلتني أرجع بجسمي كله لورا. فتحت باب الأوضة وطلعت نادي على أستاذ حسن، كان من الواضح أنه مش موجود. خبط على باب أوضة سامر فتح لي، واضح أنه كان بيعيط. سألته عن أبوه، رد مقتضب وقال أنه ما يعرفش. في حاجة غريبة بتحصل في بيتكو يا سامر. غريبة إزاي يعني؟ ما فيش حاجة غريبة في البيت ده غيرك أنت. مش وقت استخافتك يا سامر، أنت بتعيط ليه؟ لا أبدا، عقبال عندك، أختي ماتت، بكرة تجربها. واضح إن الحوار معاك يا سامر ما منوش فايدة. بالظبط ما منوش فايدة. وقفل الباب في وشي. وقفت ورا الباب وقلت له اوعى تفتكر إن طريقتك دي هتخليني أمشي أو هتبعد عنك شبهة إنك عارف حاجات ومخبيها أو شبهة إنك ممكن تكون أنت وربط أختك. ونصيحة من شخص أنت مش طايقه، هاتلي اللي عندك كله عشان ترتاح مني خالص، فهمني؟ ورحت المطبخ، دخلت ادور في الادراج والدواليب مش لاقي اللي انا عاوزه. فتحت باب الشقة ونزلت تحت، وأقرب محل قابلني دخلت وقلت للي واقف فيه ان انا من طرف عم حسن عطية، وهو عاوز اي حاجة يكسر بيها جزء من الحيطة عنده علشان عنده رشح من الحمام. الراجل طلع لي شاكوش كبير وقال لي المطرقة دي هتنفعكم بس لما تخلص برجعها. خدت المطرقة ورجعت البيت، وعلى باب الشقة لقيت سامر خارج. خبيت المطرقة بسرعة ورا ظهري. الحقيقة ان هو ما بصش عليا اصلا عشان يشوف انا معايا ايه، ولا مهتم. هو خرج وانا دخلت الأوضة بسرعة وقفلت عليا الباب، ومفيش فرصة احسن من كده. غايبين كلهم وانا هعمل اللي بفكر فيه. بس لما رحت ناحية الحيطة لقيت التسريحة رجعت مكانها. عادي ما ترجع، كده كده انا هعمل اللي انا نويته. شديت التسريحة من جديد وشمرت كمامي وضربت الحيطة أول خبطة، ومع أول خبطة انطلق صراخ. صراخ طفل، كأني والعياذ بالله خبطته هو، وترسم على الحيطة خطوط سودة على هيئة وجه طفل بريء باكي، بتفكرني بلوحة الطفل الباكي اللي كانت موجودة زمان في معظم بيوتنا ولسه موجودة في بعض البيوت. الرسمة خلتني اتردد قبل ما اخبط الخبطة التانية شوية. نظرة البراءة والحزن اللي على وشه تحولت لابتسامة ساخرة وكأنه بيستهزأ بيا، وبعزم ما فيا خبطت الخبطة التانية. وتحول وجه الطفل لوجه عابس غاضب، وأصبح لون بشرته أسود متفحم، وشعره بيتغير تدريجيا للون الأبيض. ومع الخبطة التالتة صرخت الصورة بصوت أجش غليظ مخيف، وظهرت شقوق متسارعة على وشه كله، وإذا بجزء من الحيطة ينهار يتكسر علشان يكشف آخر حاجة كنت متوقع إن أنا أشوفها. آخر حاجة تماما كنت متوقع إن أنا لما الحيطة تتكسر ألاقيها. هرجع لكم بكرة علشان نعرف باقي الأحداث. كان معاكم نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة.